انا بنبهر. حلو بنبهر دي بنبهر بالحوار معاك بجد مسي. لان مسي. انا ما شفتش من زمان حتى زميل من الزملاء عنده هذه الدرجه العلميه في البايوكيمستري. يعني ما شاء الله عليك في الكيمياء الحيويه. لا الكيمياء الحيويه دي صعب يعني. الكيمياء الحيويه اساسا من شاطر فيها. تنورت وابدعت. ميرسي ضيفي العزيز القمه العلميه الكبيره الاستاذ دكتور ضياء العوضي استاذ الرعايه المركزه بكليه الطب بجامعه عين شمس استشاري التغذيه العلاجيه بالجمعيه الاوروبيه للسمنه وصاحب الزماله الاوروبيه لعلاج السمنه عضو الجمعيه الامريكيه للتغذيه العلاجيه كان ضيفي في واحده من ارقى حلقاتنا على الاطلاق.